رسول الله أدرك عالما يشعر الحرب ويصلى من الله. يا رسول الله أدرك أمة في ظلام الشك غضبان سرى. يا رسول الله أدرك أمة في متاهات الأسى ضاعت رؤاها. أمة عزت وسادت حرة دينها الحق وفي الله هواها. أمة عاشت على الدهر هدى تمنح الحيران في الدنيا هدى. ظل الاستعمار وهما إنه قد أتى الناعي إليه ونعى. ظل الاستعمار وهما إنه قد أتى الناعي إليه ونعى. ظنها ماتت وراحت دورها في زحام الموت تنعى من بناها. وانطلى الظن على أوهامه وطغى في الأرض كفرا وسفاها. يقتل الأطفال من أبنائها يقتل الأطفال ظلما واشتباها. فإذا الأبغ ظلام حالك وإذا المشرق في الظلماء تاها. فإذا الأفق ظلام حالك وإذا المشرق في الظلماء تاها. وإذا أرض الرسالات دجى وإذا القدس توارت في دجاها. وإذا الحق على الشوك مشى. وإذا الدنيا تعاني من أساها. وإذا القوم حيارى مثل ما حارت الأسد وظلت في فلاها. سيناء وفي أكنافها شهداء قد أضاءوا في رباها. في ربى الفيحاء يعلو صوتهم هاتفا في السأل ممن غشباها. يا رسول الله أدرك أمة في ظلام الشك غضبان سرى. عجل النصر كما عجلته يوم بدر حين ناديت الإله. فاستحال الذل نصرا رايعا إن لله جنودا لا نراها.